نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآية الجبرانية، ذكر ما أتى به المصنف رحمه الله تعالى في باب البدل. قلنا البدل ما هو؟ إيش هو البدل؟ محمد؟ هو التابع المقصود بالكلام بلا واسطة بينه وبين المتكلم. هو التابع المقصود بالكلام بلا واسطة بينه وبين المتبوع. قلنا هو ينقسم إلى كم قسم؟ أربعة أقسام. نعم. بدل شيء بشيء، يسمى الكل بالكل، طلع وبدل البعض بالكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. وبدل الغلط. ما مثال بدل كل من كل؟ جاء زيد أخوك. هذا بدل كل من كل. كيف أعرب جاء زيد أخوك؟ محمد؟ جاء زيد أخوك. جاء فعل. لما نقول الإعراب، ما المراد به الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. فلما نقول أعرب، اذكر لي أواخر الكلم. عرفت؟ جاء، إذن فعل هذه إيش؟ جاء فعل. نعم، مبني على الفتح. نعم، زيد فعل مفعول. نعم، رضي الله عنه وارضاه. احسنت. اخوك بدل من زيد. كل سنه وانت طيب. مرفوع مثله وعلامه رفعه الواو والنيابه عن الضمه، لانه من الاسماء الخمسه. احسنت، هكذا هو الاعراب. طيب، هذا بدل كل من كل. وعندنا النوع الثاني هو بدل ايش يا مهند؟ لا، ليست فعل ماضي ناقص، فعل ماضي فقط. الفعل الماضي الناقص هو مثل كان. لماذا قلنا سميت ناقص؟ لأنها تضمنت الزمن ولكن لم تتضمن فعل. كان دلت على شيء حصل في الزمن الماضي، لكن إيش هو هذا الشيء؟ ليس لها معنى. أصبح، أمسى، دلت على شيء وقع في الصباح، وقع في المساء، لكن ما هو هذا الشيء؟ لا نعرفه. لكن إذا قلت جاء، دلت لي على حدث الذي هو المجيء، ودلت لي على زمنه الذي هو الزمن الماضي. فالفعل الناقص يا مهند هو يدل على الزمن ولكن لا يدل على حدث. لكن إذا وجدت الفعل يدل على حدث ويدل على زمن، فهذا لا يسمى فعلا ناقصا. واضح؟ لما أقول جاء، دلت على حدث الذي هو المجيء، ودلت على الزمن الذي هو زمن الماضي، فهذا لا يسمى فعلا ناقص. واضح الكلام؟ طيب، فإذا عندنا القسم النوع الأول وهو بدل كل من كل. النوع الثاني هو بدل بعض من كل. طيب أنت الذي أتيت بالمثال الأول، الآن من يأتي من بدل بعض من كل؟ رأيت السفينة شراعها. رأيت السفينة شراعها، هذا بدل بعض من كل. أعربه. رأى فعل ماضي مبني على سكون الاتصالي بتال ضمير رفع متحرك. أحسن. تال فاعل. نعم. تال فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أحسن. السفينة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الضاهر على آخره. أحسن. شراعها بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. شراع مضاف لها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. أحسنت. طيب قلنا بدل كل من كل لا يشترط أن يكون فيه ضمير يعود على إيش؟ يعود على المبدل منه، ولكن أين يشترط الضمير؟ في بعض من كل وفي بدل الاشتمال. الآن ها هنا عندنا ضمير، أم ليس عندنا ضمير يعود على المبدل الذي هو الهاء؟ طيب فإذا هذا النوع الثاني بدل بعض من كل. النوع الثالث هو بدل الاشتمال. هذا إيش مثاله؟ إيش مثاله؟ نفس الأيدي، أريد أن يقع بدل في الأيدي. طيب هذا الأخبار. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. نعم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ها هنا القتال قلنا ليس من أجزاء إيش؟ الشهر الحرام، لأنه السؤال هنا ليس عن أيام ولا ليالي ولا ساعات الشهر الحرام، وإنما هو سؤال عن أمر خارج عن الشهر الحرام ولكنه له متعلق به. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فهذا يسمى بدل اشتمال. كذلك أقول أعجبني زيد خلقه، أعجبني زيد خلقه، فهنا الخلق له تعلق بزيد ولكنه ليس جزءا من أجزاء، ليس جزءا من أجزاء زيد. إيش ذكرنا آخر في البدل؟ البدل الغلط، القسم الرابع هو بدل الغلط. هذا إيش المراد به بدل الغلط؟ أنك تخطئ في الكلام فتأتي ببدل، وهذا البدل هو المعنى الذي تريده. إيش تقول مثلا؟ رأيت نعم نفس الأمثلة تقليد. نعم، معلوم ما التقليد عند أهل العلم إيش؟ نعم. نعم. اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا هو نعم أخطأ من شدة الفرق، لكن لا يوجد بدل. لو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك ثم أو قال اللهم أنت عبدي ربي كان ها هنا إيش؟ ها هنا يكون بدلا. البدل بدل الغلط يا مهند أنك تخطئ في كلمة ثم بعد ذلك تأتي بالصواب فيه. واضح؟ فمثلا أقول التقيت بمعاذ في الطريق، أقول رأيت مهندا معاذا، فإذا أنا إيش؟ أخطأت. أريد أن أقول معاذ فقلت إيش؟ مهند. فهذا هو بدل الغلط. فنريدكم أن تأتوا بأمثلة أخرى، لا تقلدوا، يعني لا يكون عقلك متن وحاشية وخلاص. هذا المتن والحاشية لكي تفهم القاعدة، فإذا فهمت القاعدة طبق. طيب إيش ذكرنا آخر في مسائل البدل أيضا؟ هذا بدل الغلط. إيش هو؟ رأيت زيدا بل عم. هي بل أصلا تفيد الإضراب، عرفت؟ هي تفيد الإضراب، ولكن مسألة أنه لماذا يشترط الأفضل أنها تكون بل؟ إذا أتينا إلى معنى البلاغة وهو تأدية المعنى بأقل لفظ، كانت أن أقول رأيت زيدا عمرا كانت أبلغ من حيث إيش؟ من حيث أن الألفاظ أقل، لكن المسألة تحتاج إلى إيش؟ ها هنا يكون الإضراب في الأداء الصوتي، عرفت؟ يعرف من خلال الأداء الصوتي، ولكنها ببل تعرف من خلال الأداء التي هي بل. طيب إيش ذكر بعد البدل؟ قال باب منصوبات الأسماء. باب منصوبات الأسماء، نعم. في بدل جملة من جملة. بدل جملة من جملة. عندنا الآن هذا بدل الغلط يقسمونه إلى بدل غلط وبدل نسيان وبدل بيان. يعني ما لا أستحضر الآن في بدل الجملة شيء، لا أستحضر شيء. نعم نقرأ معاذ. قال المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه. نعم إذن هذه المنصوبات التي ذكرها ابن آجروم رحمه الله تعالى، إيش دل على أن هذه هي المنصوبات؟ التتبع والاستقراء. هذه المنصوبات كيف أقسمها؟ أقسمها أولا إلى المفعولات. أول قسم من أقسام المنصوبات هو المفعولات، ضعوها في إيش؟ في شجرة. المفعولات يدخل تحتها المفعول به أو المفعول المطلق، والمفعول به والمفعول له والمفعول فيه، وإيش عندنا آخر؟ والمفعول معه. فهذه ما يتعلق من المنصوبات بالمفعولات. القسم الثاني من المنصوبات هو إيش؟ ما يتعلق بالنواسخ، الذي هو خبر كان واسم إن ومفعولي ظن. طيب هو ذكرها هنا مفعولي ظن أم لم يذكرهم؟ لم يذكرهم. لماذا لم يذكرهم؟ تذكرون لما ذكرنا في المرفوعات كان وإن، قلنا أضاف ظنها هنا من باب تكملة الباب، وإن كانت هي تنصب مفعولين وهو يتكلم المرفوعات، فهذا وجه أنه اكتفى بذكر ما يتعلق بظن في باب المرفوعات، لما ذكر النواسخ أتم الباب، فهذا مما قاله بعض الشراح. الثاني قالوا أنه ذكر ظنه أي في المفعول به، ما قل ظننت زيدا قائما، زيدا هذا مفعول به أول وقائما مفعول به ثاني، فقوله المفعول به هذا يدخل تحته إيش؟ يدخل به مفعولات ظن. فإذا عندنا الآن الأول المفعولات، عندنا المفعول المطلق والمفعول به والمفعول له أو المفعول لأجله والمفعول فيه الذي هو ظرف الزمان والمكان والمفعول معه، فهذه المفعولات. ثم عندنا ما يتعلق بالنواسخ وهو خبر كان واسم إن ومفعولي ظن. طيب إيش عندنا آخر؟ رحمك الله. عندنا أيضا من المفعولات الآن إيش ذكر يا معاذ؟ كرر علي. قال وهي المفعول به. نعم. والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه. نعم. وخبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها. نعم. والتابع للمنصوب. إذن عندنا القسم الثالث من المنصوبات هي التوابع. القسم الثالث من المنصوبات هي التوابع. توابع المنصوبات اللي هي إيش هي التوابع؟ إيش هي أقسامها؟ النعت والعقيد والبدل. ف فهنا القسم الثالث وهي التوابع، توابع المنصوب. فإذا عندنا المفعولات ما يتعلق بالنواسخ الذي هو خبر كان واسم إن ومفعولي ظن، القسم الثالث هي توابع المنصوبات. القسم الرابع هو ما كانت منصوبة بدون شرط، وهي الحال والتمييز. وبعد ذلك القسم الخامس هي ما كانت منصوبة بشرط، وهي المنادى والمستثنى. فهذا هو تقسيم إيش؟ تقسيم المنصوبات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قلنا ظن إما أن تدخل تحت المفعول به، على هذا التقسيم ندخلها تحت النواسخ، وإما أن المصنف ضرب صفحا عن ذكرها لأنه ذكرها في باب المرفوعات. طيب، إيش قال بعد ذلك معاذ؟ قال باب المفعول به. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به فعل. هو الاسم، فإذا هذا القيد الأول مفعول به ليس بحرف ولا فعل. المنصوب ليس بمرفوع ولا مخفوض، صح؟ وكل الأسماء لا ولا مجزوم، صح هذا القيد؟ نقول هو الاسم المنصوب، قلنا هو ليس بمرفوع ولا مجرور ولا كل الأسماء لا تجزم، خلاص خرج بأول القيد. هذا الجزم خرج بأول القيد، من أول ما قلنا هو اسم خرج الجزم، لأن الجزم لا يلحق بالأسماء. طيب، هو الاسم المنصوب، إيش قال بعد ذلك معا؟ الذي يقع به الفعل. هذه اللفظة الذي يقع به الفعل، هذه اللفظة قد تشكل عليه، ولذلك في بعض النسخ الأجرومية كما ذكر ذلك الرملي في شرحه قال، ووجدت في بعض نسخها هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل. إيش المراد بالذي يقع عليه الفعل؟ إما أنه يقع عليه إيجاباً أو سلباً. أقول ضربت زيداً، هنا وقع عليه الفعل. طيب لم أضرب زيداً، لم يقع الفعل. نقول إيش المراد به؟ الوقوع إما إجابة أو نفي وقوعه، مثل ضربت زيداً ولم أضرب زيداً، فهذا هو المفعول به. لماذا بدأ المصنف بذكر المفعول به؟ لأن المفعول به شديد الالتباس بالفاعل. وإيش أصلا ينوب عن المفعول عن الفاعل إذا حذف؟ ينوب عنه المفعول به. فلذلك بدأ رحمه الله تعالى بذكر إيش؟ بذكر المفعول به. وإن كان إذا وجدنا معنى المفعولية صراحة هو موجودة في المصدر، هي موجودة في المصدر، ولكنه بدأ بذكر المفعول به لأنه شديد الشبه بإيش؟ بالفاعل. فإذا قال هو الاسم المنصوب الذي وقع، قلنا إيش؟ عليه الفعل. نعم يا معلم. قال وهو قسمان. نعم، ظاهر ومضمر. إيش معنى ظاهر ومضمر؟ ما معنى الظاهر؟ ما هو معنى الظاهر؟ محمد؟ أحسنت، هذا ذكرناه يا أخي. الاسم الظاهر هو الذي دل على معناه بغير قرينة تكلم ولا خطاب، ذكرنا هذا أم لم نذكره؟ ذكرناه. فهذا هو الاسم الظاهر. طيب والثاني المضمر، ايش هو المضمر؟ ما هو المضمر؟ اسم المضمر وما دل معناه على قرينة الخطاب والتكلم، هو ما دل على معنى، على معنى. نعم، بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. ألم نصدع الرؤوس بذكرها؟ هذه كررناها أكثر من مرة، قلنا الضمائر إما أن تكون للمتكلم وإما أن تكون للمخاطب وإما أن تكون للغائب، هذه هي الضمائر في باب المعارف من قريب. فهذه هي الضمائر، هي ما دلت على معناها قلنا بإيش؟ بقرينة متكلم وخطاب الغيب. وذكرنا ما يتعلق بحرف الهاء في الضمائر، وأنه صوت ساذج يخرج من الجوف إلى الخارج يناسب هذا المعنى الذي يعرفه الطفل الذي هو الإشارة، هذا كله ذكرنا. فإذا هذه إيش؟ هذه الضمائر. الاسم الظاهر هو الذي دل على معناه بغير قرينة تكلم ولا خطاب ولا غيبة، والمضمر هو ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. طيب إيش قال يا معاذ بعد ذلك؟ قال الظاهر ما تقدم ذكره. نعم، ايش الظاهر ما تقدم ذكره؟ الامثله الذي ضربها، ايش ضربه؟ رايت زيدا كذا، شوف المثال في المثل، ضربت زيدا. نعم، وركبت الفرسه. ها هنا الامثله ظاهره، ضربت زيدا وركبت الفرسه. زيدا والفرس هذه دلت على معناها بدون قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. نعم. قال والمضمر قسمان. نعم. متصل ومنفصل. ما معنى متصل ومنفصل؟ ما معنى المتصل والمنفصل؟ المتصل هو الخطاب والغيبة والتكلم. هذا تعريف بالمثال. والمناطق لا يحبون هذا. نحن الآن نريد التعريف بالماهية. إيش هو المعنى التعريف هذا؟ لما نقول إيش؟ لما نقول الاسم المتصل، ما هو الاسم المتصل؟ محمد. ألا يصح الابتداء به في الكلام؟ أحسن. هذا هو. ألا يصح الابتداء به في الكلام؟ وألا يقع بعد إلا في الاختيار. اللهم بارك، هذا تعريف فاعل. فإذا لا يبتدأ به في الكلام وألا يقع بعد إلا في الاختيار، المراد بالاختيار هو الشعر. ولا نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار. فهنا الكاف وقعت بعد إلا، إلا كي ألا يجاورنا إلا كي ديار. ولكن لماذا كاف؟ لأن لا يستطيع أن يقول إلا أنت ديار، لأن الوزن ينكسر. فهذا المراد أنها لا تقع، الضمير المتصل لا يقع بعد إلا في الاختيار. فهذا الضمير المتصل. إيش هو الضمير المنفصل؟ إيش معنى العكس؟ أنه يصح الابتداء به ويقع في أول الكلام. اقرأ يا عمار. قال فالمتصل 12. نعم. وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. أحسنت. هذه 12 كيف قسمناها في المبتدأ والخبر؟ ثلاثة أقسام: متكلم، مخاطب وغائب. ضربني وضربنا هذه لإيش؟ من المتكلم. ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن من المخاطب. ضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن هذه للغائب. هذه الضمائر هذا ذكرناه فيما يتعلق في درس المعارف، وذكرنا إعراب الضمائر، ذكرنا إعراب الضمائر. تأمل في هذه الأمثلة، هذه الضمائر بأي شيء لاحقت؟ لاحقت بفعل، فهذا على التقسيم الذي ذكرناه، أن هذه الضمائر التي هي الهاء والتي هي الكاف والتي هي الياء والنون على التفصيل الذي ذكرناه، أن هذه الضمائر تكون ضمائر نصب إذا لحقت بالفعل. فهذه الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي ضمائر تتعلق بالكاف والهاء والياء والنون، ثم هي لاحقة بفعل، فلابد أن ترجع لما ذكرناه في درس إعراب الضمائر. هذه إذن كيف أعربها؟ ضربك، الكاف كيف أعرب؟ ضربك، ضربك الماضي، نعم، مبني على الكتم، نعم، فاعل مبني مستتر، نعم، والكاف يقول به ضمير متصل، نعم، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. فإذا هذا أولا ما يتعلق بإيش؟ بالضمائر. قال المفعول به إما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مضمر. الظاهر قلنا هو إيش؟ ما دل على معناه بغير قرينة تكلم ولا خطاب ولا غيبة. الضمير هو ما دل على معناه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. ثم هذا الضمير إما أن يكون متصلاً وإما أن يكون منفصلاً. المتصل هو ما لا يبتدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا، والمنفصل هو ما يبتدأ به في الكلام أو يصلح أن يبتدأ به في الكلام وأن يقع بعد إلا. فإذا الآن ذكر لنا إيش؟ ذكر المتصل وهو هذه الضمائر لما لاحقت بأفعال كانت مفعولا به أو في محل نصب مفعول به. ثم إيش قال يا معاذ؟ قال والمنفصل 12، والمنفصل 12 يعني وإياك وإياكما وإياكن وإياهما وإياهن. نعم. الآن إذن عندنا المنفصل، الضمائر المنفصلة إما أن تكون ضمائر رفع وإما أن تكون ضمائر نصب، واضح؟ الآن يذكر المصنف إيش؟ ضمائر النصب. إيش هي ضمائر الرفع؟ ضمائر الرفع المنفصلة. أحسنت. إيه نعم. أنا قسم التقسيم الصحيح، أنا أنا هذا المتصل، نعم، وأنت، نعم، أنت، نعم، وأنتما وأنتم وأنتن. أحسن. إيش أيضا؟ هو هذا، نعم، نعم، المتكلم وهذه المخاطب، هو وهي هو. هذا للغائب الآن، ذكرت أنت المتكلم والمخاطب، الآن الغائب. هو وهي وهما. هو وهما. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخ خالد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. هو وهي وهما وهن. أحسن. فإذا الضمائر المنفصلة تنقسم إلى كم قسم؟ عندنا الأول الضمائر المتصلة ذكرناها في درس الضمائر، ضربنا صفحا عن الضمائر المنفصلة. الآن هذا تتمت ما يتعلق بالضمائر المنفصلة. الضمائر المنفصلة إذن إما أن تكون ضمائر رفع وإما أن تكون ضمائر نصب. إيش هي ضمائر الرفع؟ المتكلم أنا ونحن، المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، الغائب هو وهي وهما وهم وهن. هذه الضمائر لا تكون إلا ضمائر رفع. إيش هي ضمائر النصب؟ هذه التي يذكرها المصنف الآن: إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. واضح؟ كيف تقسيمها؟ قل له: إما أن تكون للمتكلم، وإما أن تكون للمخاطب، وإما أن تكون للغائب. فإذا كانت للمتكلم، إما أن تكون للمتكلم المفرد فأقول إياه إياي، وإما أن تكون للجماعة أو للمعظم نفسه فأقول إيانا. وإما وإذا كانت للمخاطب، إما أن يكون المخاطب مفردا فأقول وإما أن كان المخاطب مفردا مؤنث فأقول إياك، وإما أن يكون المخاطب مثنى فأقول، وإما أن يكون المخاطب جماعة مذكرة فأقول، وإما أن يكون المخاطب جماعة مؤنثة فأقول. ثم إما أن يكون الضمير للغائب، فإما أن يكون هذا الغائب مفردا فأقول، وإما أن يكون مفردة مؤنثة فأقول إياه، وإما أن يكون هذا الغائب مثنى فأقول، وإما أن يكون جماعة مذكرة فأقول، وإما أن يكون جماعة مؤنثة فأقول إياهن. فهذا ما يتعلق بالضمائر المنفصل، إما أن تكون ضمائر رفع، وإما أن تكون ضمائر نصب. نعم يا معاذ. قال باب المصدر. طيب، قبل ذلك، هذا المفعول به الأصل أنه يقع بعد الفعل والفاعل، هذا هو الأصل. مثال ذلك، قال الله عز وجل: وورث سليمان داود. سليمان فاعل، وداود مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتح الظاهر. فهذا هو الأصل، الأصل أن يقع المفعول به بعد الفاعل. ولكن أحيانا يؤخر الفاعل ويقدم المفعول به، يؤخر الفاعل ويقدم المفعول به. متى هذا؟ هذا في حالات. الحالة الأولى أن يكون الفاعل محصورا بإنما، أنه يكون الفاعل محصور بإنما. إيش مثال ذلك؟ هذا المثال المشهور: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهنا حصر الفاعل الذي هو الذي هو العلماء، أي الله عز وجل لا يخشاه إلا العلماء، هذا معنى الكلام. فلما حصر الفاعل الذي هو العلماء بإنما أخر، فقال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، الحالة الثانية أن يكون أن يتصل الفاعل بضمير يعود على المفعول به، أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به. مثال ذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. ها هنا من الذي ابتلى؟ الله عز وجل ابتلى إبراهيم. شوف، الضمائر لا تعود على متأخر رتبة وذكر، لا تعود على متأخر رتبة وذكر. فهنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. الهاء هذه على من تعود؟ تعود على إبراهيم. وإبراهيم مفعول به، واضح؟ فهذا المفعول به متأخر من حيث الرتبة، الفاعل مقدم عليه، فلا يجوز أن يؤخر من حيث الذكر، لأن الضمير على من يعود إذن؟ الضمير لابد أن يعود على المتقدم، هذا المتقدم إما أن يكون متقدما ذكرا وإما أن يكون متقدما رتبة. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ها هنا لما لحق بالفعل ضمير يعود على المفعول به، قدم المفعول به وأخر الفاعل. لماذا؟ لكي يعود هذا الضمير على متقدم ذكرا، لأن هذا المفعول به هو متأخر من حيث الرتبة، الفاعل أعلى منه رتبة. مش واضح الكلام لكن تجاملون. نعم. طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذا المثال، هذه الهاء، هذا الضمير لابد على عائد يعود عليه. إيش هو هذا العائد؟ هذا العائد الضمير لابد أن يعود على شيء متقدم، لابد أن يعود على شيء متقدم. هذا المتقدم إما أن يكون متقدم من حيث الذكر، إذ ابتلى إبراهيم ربه، ها هنا قدمنا ذكر إيش؟ إبراهيم، ثم جاء الضمير الذي هو الهاء. فإذا أخرنا ذكر إبراهيم إلى ما بعد الهاء، الهاء هذه لن ترجع على إبراهيم. لماذا؟ لأن الهاء هذه لابد أن ترجع على متقدم، هذا المتقدم إما أن يكون متقدما من حيث الذكر وإما أن يكون متقدم من حيث الرتبة. دعك من مسألة الرتبة، خليك على المتقدم من حيث الذكر. المراد بالرتبة أنه مثلا نقول رتبة الفاعل أعلى من رتبة المفعول به، فإذا وقع الفاعل بعد الهاء، واضح؟ ها هنا لا بأس لأنه عاد على متقدم. نعم هذا المتقدم ليس مذكورا قبلها، ولكنه من حيث رتبته هو أعلى من المفعول به. المهم هذه الحالة الثانية أن يكون، لم ما فهمت منها القصة هذه شيء، لك أن تفهم هذه منها مسألة واحدة، افهم منها أن الهاء لابد أن ترجع على متقدم ذكر، أو أنه أن المفعول به يقدم على الفاعل إذا لحق بالفاعل ضمير يعود على المفعول به. هذه ما هي محتاجة فلسفة، واضح؟ أن يكون، أن يلحق بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، واضح الكلام جدا. فإذا لحق بالفاعل، نعم يا صاحبي، أعلى رتبة، مثلا إنه هو الغفور الرحيم، هو الغفور الرحيم، الهاء هذه تعود على إيش؟ تعود على الغفور الرحيم، ولكنه لماذا؟ لأنه هنا لم يقع فضلة في الكلام، وإنما وقع عمدة في الكلام، لا يستقيم الكلام إلا به، فعادت على متأخر، عاد الضمير هنا على متأخر. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بالمتأخر والمتقدم رتبة. ولكن الذي يكفيك في هذا أنك تعرف أن الفاعل إذا لحق به ضمير يعود على المفعول به، قدم المفعول به على الفاعل. واضح هذا المثال؟ طيب، عندنا حالات يجب فيها تأخير المفعول به على الفاعل، يجب فيها تأخير المفعول به على الفاعل. إيش هي هذه الحالات؟ عكس ما ذكرناه الآن، قلنا الأول أن يكون الفاعل محصورا بأداة إنما، الآن إيش نقول؟ أن يكون المفعول به محصورا بأداة إنما. واضح؟ مثال ذلك أقول إنما أكرم زيد عمرا، إنما أكرم زيد عمرا، حصلت إنما إيش؟ المفعول به الذي هو عمرا، أي أنه أي أن زيدا أكرم عمرا ولم يكرم غيره. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ طيب، الأولى قلنا في تقدم المفعول به على الفاعل أن يحصر الفاعل بأداة إنما، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن الله يخشاه العلماء ولا يخشاه غيره. هذا الأول. الآن عكسه، أن يحصر المفعول به، المفعول به يحصر إنما أكرم زيد عمرا، أي أن زيدا أكرم عمرا ولم يكرم غيره. طيب، الحالة الثانية من حالات تقدم يجب تقديم تأخير المفعول به أن يخشى اللبس في الكلام، أن يخشى اللبس في الكلام. مثال ذلك ضرب موسى عيسى، هذه كلها تقدر فيها الحركات، من الذي ضرب؟ موسى وإلا عيسى، فلابد أن يؤخرها هنا المفعول به، هنا يجب الترتيب، ضرب موسى عيسى، فإذا المفعول به عيسى. ولكن أحيانا يدل ذلك السياق على ذلك السياق، يأمن اللبس من خلال السياق، أكل الكمثرى موسى، مستحيل الكمثرى هي الذي ستأكل موسى، موسى هو الذي سيأكل الكمثرى، صحيح؟ فإذا خشي اللبس جاز أن يقدم الفاعل، يقدم الفاعل أو أن يؤخر. واضح الحالات أم ليست بواضحة؟ طيب، فهذا ما يتعلق بتقديم الفعل وتأخير، تقديم المفعول به وتأخيره. وبقيت حالات أخرى تتعلق بالإيجاب، نضرب عنها صفحة الآن. بعد ذلك ذكر إيش يا معاذ؟ إيش؟ ها هنا قدم المفعول، هذه ها هنا هذه الحالات من الحالات الواجبة، أنه إذا أخر المفعول به صار ضميرا متصل. إياك نعبد إذا أخر أصبحت إيش؟ إياك، هذا فيها إعرابان. الإعراب الأول يعرب إياك كاملة. طيب، يقول مفعول به مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل إيش؟ ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ومنهم وهو الذي عليه المحققون أن الإعراب يتعلق بأي فقط، أن الإعراب يتعلق بأي فقط، وأما الكاف هذه لا محل لها من الإعراب. إذن عندنا في المسألة كم إعراب؟ إعرابان. الأول يعربونها كاملة، يقولون هي مبنية في محل نصب. والإعراب الثاني وهو الذي عليه المحققون أن الإعراب يتعلق بأي، وأما الكاف فهذه يعربونها لا محل لها من الإعراب. واضح الكلام؟ هذا اللي عليه المحققون، هذا اللي عليه المحققون من النحاة، والمسألة فيها سعة يعني، لكن هذا اللي عليه المحققون. طيب، ذكر بعد ذلك المصدر يا معاذ. قال المصدر هو اسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. هو الاسم، فخرج بهذا القيد الفعل. المنصوب، فخرج بهذا القيد الرفع والخفض. ثم قال المذكور الذي يجيء ثالثا في التصريف، وهذا هو الذي عليه مذهب أهل الكوفة، فيقولون ضرب يضرب ضربا، وكتب يكتب كتابة، فهذا الذي يجيء ثالثا في التصريف هو مصدر، مصدر. وهذا المعنى الذي ذكره المصنف أو الحد الذي ذكره المصنف هو يقرب للمبتدئ ويقربك له من حيث المعنى، هو الاسم المنصوب الذي دل على الحدث بدون الزمن، هو الاسم المنصوب الذي دل على الحدث بدون الزمن. أقول كتب، كتب، هذه دلت على الحدث وهو كتابة، ودلت على الزمن الذي هو الماضي. فهذا الذي دل على الحدث بدون الزمن يسمى بإيش؟ يسمى بالمصدر. وهذا الذي هو عليه أصل الكلام عند مذهب البصريين، وهو الراجح، وهو الراجح. لماذا؟ لماذا هو الراجح؟ لأن الأصل، لأن الفرع يكون فيه معنى الأصل وزيادة. إذا قلت كتابة هذه دلت على معنى الكتابة. طيب إذا قلت كتب دلت على إيش؟ على الكتابة ودلت على الزمن. فالأصل إيش؟ هو هذا المصدر الذي هو كتابة. هذا مذهب أهل البصرة. فالمهم إذن المصدر هو الذي دل، هو الاسم المنصوب الذي دل على الحدث بدون الزمن. فأقول كتب يكتب كتابة، هذا يسمى مصدر. وقرأ يقرأ قراءة، وقام يقوم قياما، هذا كله يسمى باسم المصدر أو بالمصدر. فإذا هذا هو عامل أيوب مصدر هو اللي يجي كتابة. إيه نعم. طيب بالنسبة للمفعول شو هو تكرار الفعل؟ هذا سيأتي، سيأتي الفرق بين المصدر والمفعول المطلق. ها هنا ذكر هو بوب فقال إيش؟ قال المصدر، ولكن ثم فرق بين المصدر وبين المفعول المطلق. فالمصدر قد يقع مرفوعا وقد يقع مجرورا وقد يقع منصوبا، واضح؟ أقول يعجبني علمك، علم يعلم علما، هذا مصدر علمك. وقع إيش؟ مرفوعا أعجبت بعلمك وقع مجرورا. فالمصدر يقع مرفوعا ويقع منصوبا ويقع مجرورا. هذا المصدر منه يكون المفعول المطلق، منه يكون المفعول المطلق. فإذا عندي المصدر وتحته من أقسامه المفعول المطلق، فلي أن أقول مبدئيا، يعني مبدئيا، وإلا هذه قاعدة كلية الآن، ولكن المسألة إذا تطورنا إن شاء الله نذكر باقي التفصيلات. لي أن أقول الآن أن كل مفعول مطلق فهو مصدر، طيب، ولكن ليس كل مصدر هو مفعول مطلق. هذه القاعدة الآن لكي تضبط. ولكن المفعول المطلق قد يقع، قد يقع غير المصدر، يقع اسم مصدر ويقع كله ويقع بعض ويقع أشياء أخرى ويقع ألفاظ العقود 80 و60. الآن نجعل هذه القاعدة مبدئية لا نشوش الذهن، نقول كل مفعول مطلق يعتبر مصدر، ولكن ليس كل مصدر هو مفعول مطلق. واضح الكلام؟ طيب، ما هو هذا المفعول المطلق؟ نقول هو الاسم المنصوب المؤكد لفعله أو المبين لنوعه أو عدده. هو الاسم المنصوب المؤكد لفعله أو المبين لنوعه أو عدده. فهذا هو إيش؟ هذا هو المفعول المطلق. لماذا سمي بالمفعول المطلق؟ سمي بالمفعول المطلق لأن المفعولات الأخرى تجدها قيدت بأداة من أدوات الجر، مفعول له، مفعول به، مفعول فيه. واضح الكلام؟ ولكن هذا المفعول المطلق لم يقيد بشيء. نعم، المفعول فيه ما ستأتي الآن، ليس الآن، الدروس القادمة إن شاء الله. المفعول فيه هو ظرف المكان وظرف الزمن، ولكن المفعول به هو الذي وقع الفعل. المفعول فيه سيأتي إن شاء الله. الآن إنما ذكرنا قسمين من أقسام المنصوبات اللي هم المفعول به، والآن إيش؟ المصدر. قلنا المصدر إذن هو معنى كلي يدخل تحته إيش؟ المفعول المطلق. هذا المفعول المطلق ما هو؟ هو الاسم المنصوب المؤكد لفعله أو المبين لنوعه أو عدده. مثال المؤكد لفعله: وكلم الله موسى تكليما. فهذا إيش؟ هذا مؤكد لفعله، كلم الله موسى تكليما. الآن خذ كلم، الآن إذا أردنا كلم يكلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما، إذن هو اسم تكليما منصوب مؤكد لفعله الذي هو كلم. فهذا القسم الأول، مفعول المطلق المؤكد لفعله. فإذا المفعول المطلق ينقسم من حيث المعنى إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المفعول المطلق المؤكد لفعله. القسم الثاني المفعول المطلق المبين لنوعه. مثال ذلك: وقولوا قولا سديدا. قولوا قولا سديدا، قال يقول قولا. فهذا القول أي نوع هو؟ قولا سديدا. سرحوهن سراحا جميلا، ضل ضلالا مبينا، لكن ها هنا من حيث المعنى هذا قسم آخر. المهم، فإذن الآن إيش عندنا؟ الأول المؤكد لفعله، والثاني هو المبين لنوعه، الثالث المبين لعدده. مثال ذلك إيش؟ فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. كم دكة؟ واحد. دكة يدك دكة أو دكة، ولكنها أنثت بسبب أن المعدود مؤنث. فإذا إيش؟ هذه بيّنت لي العدد. فإذا واضح الفرق الآن بين اسم بين المصدر والمفعول المطلق. المصدر هو هذا الذي دل على الحدث بدون اقتران بزمن، وهو الذي يجيء ثالثا في التصريف. وهذا الذي دل على الحدث بدون اقتران بزمن قد يقع مرفوعا وقد يقع منصوبا وقد يقع مجرورا. فإذا وقع منصوبا ودل وأكد الفعل الذي أتى بعده أو بيّن نوعه أو بيّن عدده كان يسمى بإيش؟ يسمى بالمفعول المطلق. واضح الكلام؟ ثم نعم يا بلغ. نعم. دكة واحدة هذه إيش تعربها؟ صفة وإلا تمييز؟ طيب هذه ابحث فيها. طيب هل هي صفة أو هي تمييز؟ إذا قلنا مثلا 80 جلدة هذا الذي يقع المعدود، هذا هو الذي يقع تمييز 80 جلدة. فثمانين دخلتونا في المسألة اللي ما نبغوش ندخل فيها. 80 هذه أحيانا المفعول المطلق قد يقع بدون من غير اسم المصدر. قلنا المفعول المطلق الأصل أنه يقع اسم مصدر إما مبين للعدد أو مبين للنوع أو مؤكد، ولكنه في أحيان يقع ولكن من غير اسم المصدر. هي 3 حالات من غير المصدر. الأول أنه يقع من اسم المصدر، والله أنبتكم من الأرض نباتا، لم يقل إنباتا، أنبت ينبت إنباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. فهنا المفعول المطلق وقع إيش؟ اسم مصدر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يقع اسم المصدر من كل وبعض، فلا تميل كل الميل، فلا تميل كل الميل. وكذلك قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعضها هنا وكل الميل ها هنا، وقعت إيش؟ وقعت مفعول مطلق ولكنها ليست المصدر، لكن ما لحقت به هو مصدر. كل الميل ما لا يميل ميلا، بعض الأقاويل قال يقول قولا. أنا ما قلش ميلا مفعول مطلق. إيش؟ ما قلش ميلا مفعول ليست، وإنما الكل والبعض ها هنا. فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة في ألفاظ العقود، فجلدوهم 80 جلدة. فالثمانين هذه هنا وقعت مفعولا مطلقا، والجلدة يا أبا اليقظان إيش تعرب ها هنا؟ هذه ها هنا تعرب تمييز. الذي يلحق بالعدد هذا يعرب إيش؟ تمييز. يعرب تمييز. وأما في مثالك فهذا ابحث عنه. طيب الآن واضح الآن مسألة إيش؟ المفعول المطلق. قلنا الأصل عندنا اسم المصدر، اسم المصدر يقع تحته المفعول المطلق. المفعول المطلق هو الاسم المنصوب المبين للعدد أو النوع أو المؤكد للفعل. هذا المفعول المطلق إما أن يكون لفظي وإما أن يكون إيش؟ معنوي. مثل اللفظي ضربته ضربا، ومثل المعنوي قعدت جلوسا أو جلست قعودا. جلست قعودا اللفظي هو الذي كان من جنس الفعل الذي أتى منه، مثل ضربت ضربا، قتلت قتلا، قرأت قراءة، كتبت كتابة. فهذا يسمى مفعول مطلق لفظي لأنه من جنس اللفظ الذي اشتق منه. المعنوي هو بمعنى الفعل الذي جاء، مثل أقول إيش؟ قعدت جلوسا. طيب ما الذي ينصب ها هنا جلوسا؟ ما الذي ينصبها جلوسا؟ قولان. القول الأول أن الذي ينصبها هو الفعل، قعدت جلوسا هي مفعول مطلق لهذا الفعل. ومنهم من قدر فقال قعدت وجلست جلوسا، فهي نصبت، هي مصدر مطلق، هي فعل مطلق لإيش؟ مفعول مطلق لفعل مقدر من جنسها. فإذا قلت جلست قعودا التقدير جلست وقعدت قعودا، فهذا ما يتعلق بالمفعول المطلق. فهم مطلقا أم لم يفهم مطلقا؟ إيش الأخبار؟ هذا الأخير يشبه معنى فقط وليس لفظي. نعم، لفظي ومعنى. الذي سبقه فهم أم لم يفهم مفعول المطلق، أقسامه الثلاثة، علاقته باسم المصدر، فهم. إذن عندنا هذه الثلاثة في المفعول المطلق: تعريف اسم المصدر، علاقة اسم المصدر بالمفعول المطلق، ثم أقسام المفعول المطلق. فهذا هو الأصل، وأما الباقي نافلة. أنا أخذها الحمد لله، من لم يأخذه ليس عليه شيء إن شاء الله. إيش يا بني أخوان؟ شيخ، المفعول المطلق صحيح أنه لا يكون حقيقة. كيف، ما المراد حقيقة؟ نعم، هذا رد على المعتزلة. إيش؟ نعم نعم، هذا مؤكد لللفظ. نعم، وهذا دخل فيه المعتزلة، كلم الله موسى تكليما لما أكد باللفظ. ذهب الزمخشري من جهة أخرى فقال كلم من كلم، أي جرح، أي جرحه الله عز وجل بالحكمة، قال الزمخشري في الكشف. هذا معنى بعيد جدا، هذا معنى بعيد جدا. فنعم، المراد به أنه إذا أتى المفعول المطلق أثبت حقيقة اللفظ. واضح الكلام؟ خلاص، وقت الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.